تكلم فيها النحويين الحقيقة عند الكلام على خصائص الاسم، خصائص الاسم اللي هي الجزء هي الملك بالجذب والتلوين والجهة وأن ومستدل الاسم تلوين حصل بتاء فعلت وأتت ويحسر من جنجرية بتاء فعلت وأتت ويتعير خذ أخذ لك الشيء من جنجرية يعني اقترب أن الإله هنا ألا ينفذ ذكر على الإنسان. فمن خصائص الاسم هي يعني كونه ينادى وليس المقصود أن يعني خصائص من خصائص الاسم عن قبل الليل كونه ينادى وليس قابليات من أن يدخل عن الحسيات لأن هي هنا ذكرت على شخص فمش المقصود من المنادى يعني أنه لا يدخل عليه حرف الله في وإن من مقصوده صلاحيته أن يكون منادا. نعم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال تنظر، قال سليمان عليه السلام تنظر انظر الى التحري والدقة وعدم قبول الاحباط الا بعد الاستيفاء. وكما ترون حسن الإبارة والضبط والربط وأخذ السلام وتفقد الخير الذي يسمونه به يأخذ السلام وتفقد الخير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. انظر هنا أيضا قال تنظر أصدقك أن كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألف إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. أي حسن مضمونه وما فيه. إنه من سليمان وإنه من سليمان الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أي لا تتكبروا علي وأتوني مقابلين لأمري. ولو تأملنا هذه العبارة الوليدة لأدركنا مدى ذكاء وفطنة هذه المرأة بالفعل. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. مدحت هذا الكتاب وأنظر العبارة على ما إنه من سليمان طبعا إليها أنا قالت ألقي إلي فالكتاب وضح من المرسل والمرسل غلط أنا أقول الراسل يعني إيه الراسل صدر الراسل الراسل يأخذ المرسل أم خلف كتابا أو خطابا تقول إيه المرسل مثل الراسل. المهم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أي لا تتكبروا علي وأتوني منقادين لأمري. قالت يا أيها الملأ في قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري لا تجد رافعة أمرا حتى تسألون. أي لا أبث أمرا إلا بمحضركم ومحضرتكم ولا أستبد بقضاء إلا باستطلاع آرائكم والرجوع إلى استشارتكم. قالوا نحن أولو قوة نحن أولو قوة في العدد والعلم وأولو بأس شديد أي أولو جلدة وملائكة الحرب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فانظروا أمرهم إلى امرأة وإن كانت امرأة عاقلة بالخير والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين يعني وأمر الكتاب أو الصلح مفوض إلى رأي فانظري ما هو أبقى لطرفه ومكانه. قالت مشيرة إلى الجار خطة المسالمة وإيثارها بالنظر لحالتها ومركزها وضعها أمام عدوها لأن الختان إنما يؤثر إذا لم يغلب على القلب دخول العدو في قرية العدو وإلا تعين بالقيام يعني هي بذكائها وخدمتها أدركت أن سليمان وهو عليه الصلاة والسلام والجيش العرمضم والبأس الشديد هي ضعيفة في جيشها أمامها فأهون ثم أهون أن تنقاد إليه من أن يأتي هو فيدخل يعني بلادها ويغيبها ويعني فأثرت إلى الناس كل شيء الكلام من هذا الأمر فقالت والأمر غير تنظري ولا تنظري. قالت إلا الملوك إذا دخلوا قرية هفتدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أي علوة وقهرا هفتدوها أي أخرموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي بالقهر والغلبة والقتل والأسر ونهب الأموال وكذلك يفعلون. تأكيد لما وصفت من حالهم وتقرير له بأن ذلك عادته المستمرة. وقيل وكذلك يفعلون هو من كلام الله سبحانه وتعالى. إن هذا تصديق من الله عز وجل لهذه المرأة في هذه المقام. وكذلك يفعلون. ويؤخذ من هذا أن الحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا. هذه المرأة كانت كافرة بنص القرآن إنها كانت بقول كافرين. ومع ذلك لما قالت قولة حق أقرها الله سبحانه وتعالى فقال وكذلك يفعلون تصديقا لها على ما قالته. ومن ذلك أيضا قول اليمين عليه السلام في القصة المعروفة بجبريل الذي أمر الصحابي أن يأتي صورة آية الكرسي عند الموت وقال له إنك عيد صلاتها فلن يزال عليك إن الله حفيظ إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوبا. هو إبليس صدق بهذا مع أنه كذوب في غضبه الكذب. نعم. فهي يقبل الحق بكل من جاء به حتى لو كان كافرا. وبذلك يقول الشاعر في انقطاع القصه الحديث لما فاكر البيت الثاني يقول ايه اللي هو لا تحترن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى للناقص فالذكر وهو أعز شيء والثناء ما حط في المثل هوان غائب. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أي وإني سأرسل إلى سليمان وملئه رسلا بهدية توجب المحبة وتسبب الانقياد من غير احترام لشرفنا. ثم أنتظر بأي أمر يرجع المرسلون منه حتى أعمل على حساب ذلك. طبعا لاحظ من سيرة هذه المرأة أن المرأة كانت عاقلة وذكية. فهي هنا رغم أن القوم صوبوا إليها الأمر أمر الصلح أو الحرب إلا أنها اختارت أو أثرت الكلام إلى أن تتبين الأمر. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية وإن الملوك أقل قناة أبتلوها فجعلوا أعزة أهلها أذلة. فهي تكون أول من يهل إذا دخل سليمان والجنود وهذه البلاد وجعلوا أعزة أهلها أذلة ولا شك أنها في خدمة أعزة أهلها. نعم. وهذا ما نلاحظه يعني حينما يحصل انقلابات عسكرية أو هذه الأشياء أول من يكون الضحية أعزة أهلها كبار المدربين كبار أكابر يعني المدربين إما يقتلون وإما يقبل عليهم وإما يحرون كالجنة وغير ذلك. إن العلماء هي سنة الله سبحانه وتعالى إذا غلب عدوهم على بلد عدوهم ماذا يفعلون بعزة أهلها. وكذلك يفعلون وإن ممكنة إليهم بهدية كان ناظرة إنها تحاول أن تتكسب. فهذه الهدية هي علمت أن الهدية تقع من النفس موقعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحاسوا أن الهدية تقع في النفس موقعا. في غرض أن سليمان وسليمان وصل بهم فالهدية توجد محبة وفي نفس الوقت تثبت الانقياد وإن لم تكن قد انقادت انقياد الحقين لكنها تثبت الانقياد من غير أن يحتل شرفها وعزتها. ثم أنتظر بأي أمل يرجع المرسلون منه حتى أعمل على حسب ذلك. فإذا كانت تريد أن تختل رسلين هل هو طالب دنيا فإذا أرسلت إليه هدية سليمة إن كان طالب دنيا سوف يفرح بالهدية ويبكي وينسلح صدره بها أما إن كان طالب لي وفعلا داعية إلى المصحف على غير توحيد فإنه لا يكون له في الدنيا مطمئن. فلما جاء سليمان قال أتجدون بالمال، فلما جاء سليمان يعني المؤذنون بالمال الوقت الذي أرسله قال أتجدون بالمال، أنا أتجدون بالمال أتجدون بالمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم. فما آتاني الله من الملك والحكمة والنبوة خير مما آتاكم يعني مما تعبد بها، فما أبالي بجميع ما عندكم فضلا عن الهدية اللي هي جزء مما عندكم. فما قال أدري بولي بذلك، فما آتاني الله من طرف النبوة والحكمة والملك خير مما أتاكم كله، كل ما أتاكم الله تعالى ما عندي خير مني وأكرم، فضلا عن هدية بسيطة يا بعض ما عندكم تذكرونها إلي. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي إذا أهدي إليكم مثلها أو إذا أهديتم مثلها تفرحون استكثارا أو افتخارا، بل أنتم بهديتكم تفرحون يعني إذا أهدي إليكم بالجهاد لا تفرحون به، وإذا أهديتموه أنتم إلى أحد تستكثرونها تذكرا مثل فعلكم شيئا له قيمة تفرحون استكثارا وافتخارا. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها ولنخرجنهم منها أئمة وهم طاغون يعني وهم مهانون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني لعرضها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم بي مقامك وإني عليه لقوي أمين. فتسأل هذا مما يعني يدل على أن سليمان عليه السلام كان بالجنود طبعا الجن، فهذه الأمور المخفية هذه تدل على أن بين الإنس والجن جولا تابعا جدا في القدرات والثقافة، وأن الله تعالى يقدرهم على ما لا يقدر عليه البشر، مثلا إذا كانوا فرحين فخورين بما أحاضون من التقدم العلمي، لكن من الواضح جدا أن الجن منذ هذا العهد وربما قبل البعيد جدا أقدرهم الله سبحانه وتعالى على أشياء لا يكادوا يقولون يعني إيه تتصورها، لأن العفريت قال إيه؟ قال الغري قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، يعني في وقت طبعا هو سليمان بن ذاك بن فين؟ في الشام الذي باركنا فيها العملية كما تتمرد الأمياء في الشام، وبالفعل كانت في اليمن. تخيلوا انه ممكن يأتي يعرض عليه يقول له يعني قبل ان تقوم يا ترى المقامر في الوقت الجملي سواء المعدولات واحد يقوم للكرسي بس كم يأخذ؟ طبعاً طبعاً يقول له انا هاتيك به قبل ان تقوم للمقامر فاني عليه لقضيه الامين قادم على ذلك ولن اخذ منه شيئا او اترك من هذا العصر شيئا اؤديه كما هو بالضبط. عرض عرض اخر اقوى من هذا العرض قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ربك. ام السجنة يعني ردت عينه فما بين طرفة عين وسلهتها هذا الوقت اليسير جدا طرفة العين هذه رجع عليه على الأسيب الذي قال صار أسيب الذين أنا أتيت به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقائل أليم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيت به قبل أن يرتد إليك طرفه. من الذي عنده علم من الكتاب؟ نعم سليمان نفسه. قال الذي عنده علم كتبه سليمان عليه السلام نفسه رد على العفريت فقال أنت تقول إنك تأتيني به قبل أن أقوم من مقامي أن أنا فأتاني الله فكان هو أقوى من ذلك أنا آتيك أنت به قبل أن يرتد إليك طرفه. ثم انتقل الكلام مباشرة للكلام على المذهب وقد نقل العرض من سأل من الإرد من سبأ إلى الشام في فلسطين في أقل من طرفة عين في كتب الله سبحانه وتعالى يعني البشرية المغرورة الآن بما أو ما أحرمه الغرب من تقدم العلمي وإنتاج هذه الأشياء ما قدر ما عندهم بالنسبة إلى هذا الذي أقدر الله عليه السلمان وأقدر عليه يعني الجن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأكثر أم أكثر، يعني يكثر رضيه أأكثر بطاعتي والعمل بالتبعة أم أكثر بالمعصية والمخالفة، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال نكروا لها عرفها أي اجعلوه متنكرا متغيرا عن هيئته وشكله كما يتنكر الرجل بالله. نكروا لها عرفها غيروا فيه، قدموا واخروا غيروا فيه قبل ما تتصور اختبار ذكاء ليختبر ذكاءه الذي سمع عنه ويريد ان يختبره. ننظر قال نكروا لها عرفها ننظر اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون، يعني معرفه العرف. فلما جاءت قيل اهكذا عرفك، انظر الى الذكاء ذكاء هذا المرء الجليل، اهكذا عرفك؟ قالت كأنبوهم، يعني لا قالت لا هو ولا قالت هو، لكن انظر الى الدقه في التعبير، قالت كأنه هو. قال الكهاجري لم تقل هو هو خوفا من التكريم، يقول لها رحله ليس هو، لأنه في نوع من التغيير حصل فيه. فإذا قالت هو هو قلنا ليس هو لأنه حصل فيه تغيير، وإذا قالت لا لا ولم تقل لا خوفا من التغيير من التغيير، كيف تقولين لا وهو هو لا تعرفك لكن محصول تغيير فيه. وقال الزمخشري لم تقل هو هو ولا ليس به، وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل، أما في المحتمل لم تقطع كأنه هو. فأتت بكأن لأن كأن تدل على غلبة الظن. قالت شهاب وهذا إشارة إلى أن كأن ليس المراد بها هنا التشديد بل الشك وهو مشهور بها. وقد أدى صاحب الانتصار فرقا بين كأن وهكذا في التجديد كعبارة، وفي قولها كأنه هو وعدولها عن مطابقة الجواب بالسؤال لأن تقول هكذا هم لفتة حسنة، فلم تقل هكذا عطف لم تقل هكذا هو وإنما قالت كأنه هو. لعل قائلا يقول تلك العبارتين تجديد هكذا هو أو كأنه هو، إن كان التجديد فيهما جميعا وإن كانت في إحداهما إحداهما داخلا على الإطار وفي الأخرى داخلة على المضمر، وكلاهما أعني اسم الإطار والمضمر واقع على الذات المقدمة، وحينئذ تستمر عبارة كاملة المعنى. ويفضل قولها هكذا هو بمطابقة للسؤال، فلا بد في اختيار كأنه هو من حكمة، فنقول حكمته والله تعالى أعلم. أما كأنه هو عبارة كأنه عبارة من قرب عنده السلام حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين فكاد يقول هو هو وليس حال المسلم. أما هكذا هو فعبارة جاذب لتغاير الأمرين حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير، فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها الله تعالى أعلم. واضح هذا الكلام؟ يعني هي لو نظرنا كلمة هكذا هو وكأنه هو كلام تتبع تجديد والتجديد واقع على الذات المتفهمة وهو العرض، فمن حيث المعنى العبارتان متشابهتان في التجديد. بل ان قوله هكذا هو يكون اقرب لايد المطابقه للسؤال، هكذا عصب تقول له لانه لا ايه اهكذا عصب فالجواب تقول ايه هكذا هو، اهكذا عصب كبير القران كان يجب تقول هكذا هو لكن لا تقل هكذا هو. لماذا؟ لأن عبارة كأن الوجود هي عبارة من قرب عنده الثمن حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين فكاد يقول هو هو وتلك حال الوجود. لكن هكذا هو عبارة جائز بتغاير الأمرين حاكم بوقوع السبب بينهما لا غير. فلهذا عدلت العبارة المذكورة في التلاوة للمخاطقة بها لحالها الله تعالى أعلم. قال نكثر لها عطفها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرفت قالت أنه وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام شكرا لله على فضله عليها وتبتهي إلى العلم بالله وبالإسلام. أي وأتينا العلم من قبلها أي أتينا نحن العلم بالله وبقدرته وبصحة ما جاء من علمه قبل علمها الذي أومأ إليه قولها كأنه هو. والجملة عطف على مقدر اقتضاه المقام المقتضي للإفاضة في وقتها برجاحة الرأي في بداية الإسلام. والتقدير أطاعت في جوابها وقد رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله وأوتينا العلم من قبلها وكل أمته. وقيل إنه من كلام بالقيل موتورا بقولها كأنه هو لا من كلام سليمان. كأنها ظنت أنه أراد بذلك استهار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت أوتينا العلم من قبلها أي لا حاجة كالاختبار لأني آمنت قبله. وهذا يدل على كمال عقلها يعني هذا قول آخر. فلما جاءت في الأهل قال كأنه وأدين العلم من قبلها وكل أبسلين لأن تقول سليمان كأنه وأدين العلم من قبل هذه الواقعة وكان تجديد العرض والسؤال فيه وكل أبسلين فلا حاجة إلا أن تحتجرني لأني آمنت قبله. أو المعنى علمنا إتيانك من عرض قبل الدنيا وأتينا العلم من قبلها يعني علمنا أنك أتيت من عرض من سبق في موضعه. أو علمنا هذه الحالة بالفرائم أو بالأخبار. قال ابن كثير ويؤيد الأول أو الأول يعني إنه بكلام سليمان. فلما جاء السيرة في هذا العرض قالت كأنه هو ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها يعني من قبل بالكلم وكنا مسلمين. يؤيد الاول لانه من كلام سليمان انها انما اظهرت الاسلام بعد نزولها الى الطرح يعني حتى هذه اللحظه هي لم تكن قد دخلت الاسلام والا الاسلام اتى كما ياتي في الايات التي بعد. فالاليق انه من كلام سليمان عليه السلام. وقدها ما كانت تعبد بدون الله إنها كانت من قول الكافرين. وطبها أي وكان طبها عن الهداية ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قول الكافرين. قيل لها ادخل الصرح يعني ادخل الحق أي طحن الدار. وكان سليمان عليه السلام انتقل قصرا جميعا من بلاده فأراد أن يريها منه عظمة ملكه وسلطانه ومقدار ما آثره الله له يخاطبها بنفس لغتها ليبين انه متفوق عليها في هذا. فلما رأته لما رأى الصحي القبر او الدار حسبته لجة حسبته ماء عظيم وكشفت عن ساقيه كشفت على الخوض فيه عن ساقيه حتى تخوض بهذا الماء ولأنه كان صرحا مورما بالقوارير فظنت انه ماء لشدة صفائه فرفع الانتهام عن سخية حتى تخوض به حجبته ماء. فلما رأت حجبته لجة أي ماء عظيما وكشفت أي الخمر فيه عن سخية قال إنه صرح ممرض للقوارير. صرح ممرض يعني مملف للقوارير من الزجاج من الزجاج. قالت رب إني ظلمت نفسي بكفرها الثاني وعبادتها رفع بها الثاني. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين متابعة له في دينه وعبادته لله وحده لا شريك له. طبعا ورد جدا في هذه القصة من سليمان عليه السلام كان غيورا على التوحيد. لمجرد ان سمع ان الله تعمل هنا وتظن الشمس من دون الله انظر يهددها ويتوعدها بروح الاسلام. لم يكن بقى احترام الحدود السياسيه بين الدول وعدم التدخل في الدول الداخليه قضيه العقيده وحقوق الانسان. لا، سليمان عليه السلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى للاسلام وللايمان وللتوحيد الذي كان داعيا الى لا اله الا الله ثم وابوه داود عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ففي الحقيقه كما ترون من اولى بسليمان؟ نحن من اولى الناس بسليمان عليه السلام وبداود وبموسى وبعيسى وبجميع انبياء الله، لان الذين نحبهم ونعظمهم ولا نصرف ولا نصرف في حق احد منهم. اليهود معناه الله يكرمون الدنيا ولا يكرمونها من اجل ما يدعون من اجل اعاده بناء هيكل سليمان المعبد البنات الجديد المعبد الذين يدعون انها مخاطره موجوده تحت النبي الاخطر، ولذلك يتامرون بالوقت والعقد بحجه انهم يريدون اعاده بناء الهيكل هيكل سليمان. نقول لهم لم تغيرون ما لو كان سليمان حيا او لو بعثه الله لأقامه وأقامه. سليمان عليه السلام قطعا وجذبا لو أنه بعث الآن هل كان سيهجم المسجد الأقصى ويقول نعيد بناء الهيكل والمسلمون خطفوا الدنيا الكفر؟ كلا، بل كان سينضم إلى المسلمين ويعبد الله في المسجد الأقصى ويحارب اليهود لعنهم الله الذين يدعون الانتداء إليه. فنحن أولى بسليمان، و الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو نفس الاله الذي كان يعبده سليمان. اما اله اليهود الذي صوره اليهود فيما لا يليق به فليس هو الاله الذي كان يعبده سليمان، انما كان سليمان وداود وجميع انبياء الله يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا ايضا مما يغير ان فكره البلاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتح بلاد الدنيا للتشكيل بالدين ليس من خطأ الدين الإسلامي، وإنما هكذا فإن سليمان نفسه عليه السلام مجرد أن سمع بأمة في أطراف الجزيرة العربية في اليمن في سبع كيف أنه أرسل إليه يدعوه إلى التوحيد ويتحدث به من يبايعه وينقاده لحفظ الله سبحانه وتعالى والدخول في دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يجتمع أو كما قال عبد الله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اجل السمعين. ولو كان سليمان حيا ولو كان داود حيا ولو كان جميع الانبياء احياء لوفوا بالميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى عليه في قوله عز وجل وان اخذ الله ميثاقا للذين كما اتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لا تؤمنوا الا به ولكم جهودا قال اقررتم واخذتم على ذلكم ذكري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من السبيل. كما بعث الله النبي حتى اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولتنصرن. فهذه حقيقه الصراع مع اليهود، صراع عقائدي حول الحق والباطل والكفر. يمكن ان لا صراع على ارض ولا على اجناس وقوميه ولا على مصالح ولا على كذا ولا كذا، انما هو في فقط صراع عقلي. ولم يتكافأ المسلمون معهم لان يرد مع كونهم مسلمين وكفارا من اخف الكفار، لكنهم مع ذلك كيف يعتدون بدينهم الباطل وكيف ينطلقون من عقيدتهم حتى اسم دولتهم اسم دينهم، ومع ذلك حرموا على العالم كله ان يتبنى فكره دينيه او اسم دينيه، ومع ذلك يعني هم يختصون انفسهم بهذا الامر. فما دامت الساحه تحلو من سلاح الحقيقي الذي يذل اليهود وهو العقيده فلا سلاح ولا نجاح ولا مصر، بل الهزائم سلم الهزائم والسكر سر السكر الى ان يعود المسلمون الى دينهم وينتصروا بعقيدتهم كما قال الله تبارك وتعالى فاذا جاء امر الاخلاقي ليتوب وجوهكم يقول الله تبارك وتعالى في سوره الاخلاص وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقبلنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما لعبنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الديار وكان وعدا لكم. الذين يهجمون اليهود عباد لله عز وجل. المعارضة بين العبودية وبين القوة عبادا لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الديار ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسجدوا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. بمعنى بغض النظر هل هؤلاء العباد فيما مضى من التكبير الأول والثاني هل كانوا كفارا؟ لو كل ذلك لا يضر الاستجابة هذه الآية على أن لا نصر على اليهود إلا بالإسلام لأن الله قال وإن عدتم عدنا في حصلت مرتين لكن إن عدتم من الإسلام في الأرض والعلو الكبير عدنا لتصريف عبادي لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الزمن فهذا يدل على استمرار هذا الوعد الإلهي وإن عدتم عدنا. هنا بعض التنبيهات متعلقة بهذا الصفة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى تنبيهات الأول روى كثير من المفسرين هنا أقاطير لم تصح سندا ولا مخبرا وما هذا سبيل فلا يتوب نقله وروايته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق ما رواه ابن أبي سيد عن عطاء مستحسنا له ما يسأله قلت بل هو منكر غريب جدا ولعله من أوهام عطاء ابن السائب عن ابن عباس والله تعالى أعلم. ثم قال والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما ولد في صحفهم كروايات كعب ووهب كما حفظ الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حرك وبدل ونسخ وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضع وأبلغ ولله الحمد لله. يعني الكثير من الخطب فعلا متعلقه بهذا الموضع كما تلاحظون دائما اي شيء متعلق ببعلوم وسليمان بتفكير اسرائيليين اخبار اهل الكتاب كما سبق ان كان ذلك التفصيل في سوره صاد. نعم تكلمنا بالتفصيل في هذا الموضوع في سوره صاد هذا فيما يتعلق بالاسرائيليين القديمه لكن نلتهم الفطره ونحذر من الاسرائيليات الحديثه. فإذا كان العلماء في مضى حددوا موقفهم بوضوح من الإسرائيليات القديمة وهي المرويات كتب أهل الكتاب لكن أنا الآن أقف في معاني من الإسرائيليات الحديثة أكاذيب يختلفها اليهود لعنهم الله ويضيعونها في الناس كنوع من الحرب الجارية أو الحرب النفسية ويلتقي المسلمون وراءها يبثونها في مدينة الإعلام أو عبر قنوات مختلفة من أجل إرهاق المسلمين وإخوتهم نص ما يسميه بعض إخواني الأفاضل حمى سنة 2000 صحيح حمى إيه سنة 2000 إيه ما هي سنة 2000 إيه هتتقلب لعالم جديد وإن سنة 2000 ساعة من الصفر إيه المهمة بتاعة سنة 2000 هل تهتمون بوجود القرون الهجرية بهذا الاهتمام العظيم وما يخصنا نحن من سنة 2000 إحنا نستقبل من سنة القرون الهجري وليس القرون الميلادي. ثم من قبل بالرغم هذا الانتياق وراء هذه الدعايات المضمرة التي يراد بها القذف الوهم في قلوب المسلمين ألا تذكرون من عدة سنوات كيف كان الناس يتصايحون من هنا وهناك سنة 97 فتحت الحرب سنة 97 اليهود يفعلون كذا وكذا وبعض الناس أخذوا يألفون الكتب ويلزمون من سنة 97 والغريب العجيب في مشارك بعض هؤلاء الناس أنهم كانوا يعتمدون على حساب الأرقام حساب الأجاز وحسابات معينة يأتون بإيه؟ بكلام اللي في سنة 97 حصل حق طيب عدوا سنة 97 98 99 وما حصل يا لاحظوا هذا الذي كانوا يرجفون به ويخلفون به الوهن في قلوب المسلمين فهذه علينا أن نحضر هذه الإسرائيليات الجديدة بل إن هناك حركة تابعة للإسرائيليات القديمة في مؤلف ومؤلف جدا بعض كثير من الباحثين الآن فيه حمى وهوى ويجب أن بعض المؤلفين من الإفاضة والخضر والإكثار من الكلام الذي على ما هو أولى من دون العنكبوت، إما أحاديث ضعيفة وموضوعة وإما آثار عن أهل الكتاب، وصار التوراة والإنجيل كأن هذه الكتب عن الحجة ما بعدها حجة، وبعض الكتب تؤلف وما فيها آية ولا حديث إلا ما فيها في الإصحاح رقم كذا حصل كذا وفي كتب التكوين والإنجيل كذا وفي التوراة كذا. ما هذا الهراء؟ ما هذا العبث؟ مطلوب من التوراة والإنجيل إمامة الملل بالتوراة والإنجيل لدي منزلة على من سمعيها عليه السلام. أما ما حرف وما بدل وما وجه فكيف يعني يسوغ لنا أن ننظر في هذه الكتب؟ يعني في وقت الأنفاق أحد في غرفة طويلة المنقلين عبر عن كتبه لأحمد بلال سيد أحمد بلال يعني سامحه الله ولذا وخير أيضا عن نقاط الإشارة، وركز في كل كلامه الاستدلال بنصوص من التوراة والإنجيل، فكان يعني عبر عن كتبه لأحمد بلال بأنه بأسلوبه هذا جعل المسلمين ينظرون في التوراة والإنجيل ويقرؤون بمثابة التوراة والإنجيل. فالتفسير يقرأ أحمد بلال لأن ترويج هذه القراءات في التوراة والإنجيل في كتب أهل الكتاب لا شك أنه يعني مظهر مظاهر انحراف عند المسلمين، هذا الشيء يفعله فئة قليلة جدا من المتخصصين فقط. أما أن يستعمل المسلمين في الإصحاح الفلاني كذا وبعدين يقول الآية في الآية الفلانية في التوراة فيها كذا والآية الفلانية في الإنجيل كيف تطرح عليها آية؟ ونحن نعرف ما ذكر الله تعالى في هذه الكتب من التكذيب والتحريف والتغيير وأنهم يعني يحركون الكلمة عن مواضعها، وتلك يعني سبيلة فيه غير مسلحة، ومع ذلك الناس يكثرون من الاستدلال وراء الكلام يقرأ ويقرأ ويقرأ في هذه الكتب، وبعضهم يرجم بالغيب ويؤلف الكتب بالذات اللي مش عارف الكلام كذا يقرأ ويفضل في جنبي ومسمول في هوريا وكان جنبين وفي كتاب كذا ما هذا؟ ما هذا العدد؟ هذه الفوضى لا أكون العلمية هي الجهلية، الرجل بالغيب وقطع الأشياء. وبعضهم أيضا يعني من مرة أخذ يقتبس من كتب الشيعة الرافضة كذابين أكثر خلق الله أكثر الفرق الإسلامية الشيعة قبلها الله، ومع ذلك يعني ينهرون من كتبهم وينتحرون من الروايات، بل يخلطون بين مهديين المدعوم والمهدي الحقي الذي هو يعني من أهل السنة. حديث هذا في الجيوش لكن يكفي لنا الإشارة تغني عن تطوير الإعرابة فيما يتعلق بهذه المناهج المنحرفة التي تظلم الهيئة ونستخرج الوهم في قلوب المسلمين وتحل بين الهزيمة النفسية تمهيدا للهزيمة الحقيقية فيما بعد. ولا تعلم 2000 ولا 2001 ولا الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والامر لم يختلف كثيرا مع المسلمين فالمسلمون مطالبون بالاخذ باسباب القوه والتيقظ لاعذارهم ومعرفه سيدهم مع الاعتصام بربهم وعدم يعني التهويل التهويل في شان هو عمل كهذه الاسطوره التي قالوها الحق جيش اسرائيل جيش لا يقهر جيش اسرائيل جيش لا يقهر ثم قهره الله سبحانه وتعالى واذلهم التجسد ايضا. ينبغي الانتباه لموضوع الاسرائيليات المعاصره، وان بعض الناس يفضل هذه الاسرائيليات ويحاول دائما ان يهزهم الى اراضي الشيء والعياذ بالله كانهم الى اراضي الشيء ان يقولون لهم كن فيكون. فالخير والنقش في قوه اليهود واليهود يسيطرون واليهود يفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا هم احقر والم واشد من ذلك. لكن سبب بغيهم وتفرجهم عن المسلمين هو بجنودنا وبمعطينا وبتفرجنا وبتفاضلنا وليس لانهم اخوياء بالفعل كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقابلنكم جميعا الا في قرى مفصله او من وراء ظهر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. كلام عن العقليه اليهوديه هي يهوديه جبار ذكاء وكذا اي عقليه يهوديه جبار هذه أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا صهوبا وما أوتوا عيونا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني الفلك الإسلام. كنت أذكر يعني مثلا الآن في كل مرحلة هذه كنت أستمع لأحد الصادق العسكري ليه الأسد الشريف كان يتكلم عن حرب رمضان، فهو بيتكلم عن أكتوبر الأسد الشريف، فبيقول بيتكلم على الجنسية اليهودية و أيضا يتجنبون كلمة يهودية، يقول إسرائيلية، يعني إسرائيلية لأنها كلمة تدل على الجنسية، لكن يهود تعبر عن دين، فنقولهم تعبير يعني يطعنوا في دينهم ويصفون باليهود، يعني يقول إسرائيلية. فاهم يعني الكلام كان هذا القائد شيء غريب جدا بيناقش اليهود ويقول واليهود لا يمكن ابدا ان يقاتلوا الا من وراء حصون وبجدران، وكان يعتمد ان الكلام على حق الرجل. طيب الايه انا تذكر الان كلمه او هذه الايه في القران لماذا؟ يعني هو الايه عن لسانه لكن حاول هو يجي ويناول الكلام خايف يستدل بالايه، خايف يقول بالضبط قول الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر ذاتهم بينهم شديد واحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ما هذا؟ ومهما اوتيت فصاحه وبلاغه هل تصل الى مستوى التعبير القراني والروعه القرانيه؟ فلماذا تستخفى ولم تخفى ان تقول قال الله تعالى كذا؟ فأين نحن من هؤلاء؟ ليس قوة اليهود بقوتهم لأنهم على باطل وهم يعبدون الدنيا وهم يعني يحرصون على الحياة أشد الحرص كما أخبره الله سبحانه وتعالى ولتجدن أحرص الناس على حياة يعني حياة ولو جميلة مرجع ولو جميلة ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا جواز أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من المحذير من العذاب أن يعمر فالله بصير بما يعملون. هؤلاء يوجد الدعاء فيه الخوف والضعف والوهم وليس قوته في الحقيقة إلا في أنهم يحاربون عن حقيقة كتابية طرف الأخر لا يقول لهم إيه لما قلت لك سبعة بخير أم كلثوم معك في المعركة فدي معك في المعركة عبد الحليم معك في المعركة لكن وإليك من يكن الله معنا. أما إذا صدقنا قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن خاف الله سبحانه وتعالى سوء حتما سوء ينصركم الله لكننا نعرض عن هدي الله ونعرض عن أسباب القوة الحقيقية التي فيها حزب اليهودي ويعني ألقى الله عليه وإراحة المسلمين بين البشرية كلنا من شرهم على حد قوله فقال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول ليذوقوا من اليهود وإرسالهم في الأرض وأحاديثهم الساقط في كل مكان. يقول القاسمي كثير التعليم وهذا أيضا من الأسف الكتاب القاسمي رغم تحريه البعد عن الإسرائيليين لكن أحيانا لا رغب في ذكر الإسرائيليين. يقول سيرة في التوراة في الفصل الرابع من جزء الجزء الثالث إلى تفصيل ملك سليمان عليه السلام وعظمة ملكه وسلطانه ومما جاء فيه أن سليمان كان متسلطا على جميع الممالك لله بالتراب إلى أرض فلسطين وإلى سخور بالتراب وإن ملوك الأفراد كانوا يحملون له الهدايا حاضرين له كل أيام حياته أي أنها تؤدى له الجزية وإن كان ملكه مشكورا في فلسطين وأن الله تعالى آتاه حكمة وفهما غنيا جدا وسعة قط ففاقت حكمته حكمة جميع أهل المشرق وأهل التراب وقال 3000 نفل وتكلم في الشجر من الأرز الذي على الجنان إلى الزوقي الذي تأكل ذو الحظ وتكلم في النهائي والطيب والزحافات والثمن وأما صرحه وليته عليه السلام فقد جاء وصفه في الحظ الخامس من السجن المتقدم وأنه أكمل بناءه في 13 سنة وأنه بنى جازر وليل حورون التفليس وجعلة وتدمر في أرض الجزيرة وجاء في الحرب العاشر من هذا السجن ايضا قصه ملك السبع ومقدمها الى اليمن على سليمان ليستكبر حكمته وعظمه ملكه ودهشته مما راته وتحت خطه وايمانها بربه تعالى ثم اعطاه اياها دنيتها ثم انصرافها الى ارضها. وقد ذكرنا ايضا مره ان القران الكريم لا يسوق انباء ما تقدم فوق مؤرخ بل يقصها موجزا ليتحقق انه مصداق ما بين يديه ومهيمن عليه ولينبه على ان القصد منها موضع العبره والحكمه ومسار التبطل والحكمه. التنبيه الثاني لما تنبط من آيات هذه القصة الجميلة أما في قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره. وفي قوله تعالى وتفقد الطير استحباب تفقد الملك أحوال رعيته وأخذ منه بعضهم تفقد الإخوان يعني أن الأدب القوة وحفظ القوة أن بني يتفقد الرخاء إلى غار ولم يرى يسأل عنه لماذا لم يظهر ولم يكون مريضا ثم يكون حصل له شيء وهكذا. قال بعضهم تفقد الإخوان استحسنوا فمن بداه نعم ما قد بدا سلم سليمان لنا سنة وكان فيما سلمه مقتدى تفقد الطير على ملكه فقال ما لي ما أرى الهدى. وأن في قوله تعالى لأعذبنه عذابا كبيرا دليلا على أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد لأعذبنه عذابا كبيرا شديدا لأن ذنبه شديد متخلف عن إيه؟ طابور السلام فليس على قدر الجسد وإنما على قدر الذنب. وعلى جوال تأديب الحيوانات والبهائم للضرب عند تقصيرها في الجسد وإسرائها ونحو ذلك. وأن في قوله تعالى أحق قال أحق إذا لم أكذب أن الصغير يقول للكبير والمسموع عندي من العلم ما ليس عندك إذا تحقق ذلك. وأن في قوله تعالى قال تمنه أصرخت أن كنت من الكاذبين قبول الوالي عذر رعيته وبرأه العقوبة عنهم وامتحان حسنهم فيما اعتبروا فيه. وأن في قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم إرسال الطير بالكتب إرسال الطير بالكتب طبعا ما زال حتى الآن طبعا نرد من قبيلة من حلال إزاي ما زال حتى الآن من يرسل الطير بالكتب يعني أنا أعرف سبع سنة في جلاليل على مدة 30 ثم أخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم الفريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم إلا الله بل أنتم قوم تفتنون. وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا رسول على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل ونقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون أي فريق مؤمن وفريق كافر دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فانقسموا فريقين فريق مؤمن وفريق كافر اختصموا يختصمون خصومة لا يرجع فيها المفسد إلى الحق بعدنا فلن يرى له يعني كنا نجد يخيط إنه ليس المسلم من رمز يصل الحق بعد أن وضح له بقول الله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قوله للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هذا هو المقصود بهذه المسلمين وعليه انه يقدم وقت رقم مسلم للكافر وكان الطريق الكافر مسرا على الباطل بعد ان تبين له الحق بدلاله هذه الايه. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله العظيم في الحنين. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولما تستعجلون بالعقوبة السيئة قبل الطيبة الحسنة. كذلك بمعنى يعني لما تدعون بقدير العقوبة ولا تطلبون من الله رحمة به من ولذلك أن نقول إلا لكم عمل به العذاب كقول الذين قالوا المهمة هذا هو الحق من عندك فأنكر علينا صلوات من السماء أن يمكن بعذاب الأمين. طيب لماذا لا تقول الله من كل ما كان حقا لعلمي ترجمة لي ترجمة إليه فإجابة التعليم للسيئة قبل الحسنة. فهم قالوا لك الجواب الصالح عليه السلام إن كان ما تقول لي حقا تأتينا بالعذاب. فذلك في سورة العزانية حيث قد قال الله عز وجل عنهم قولهم فإن قالوا إلى بعذاب الله للجنس من الصالحين ويقول ان العلاج الثاني يمكن ان يكون قوي بسبع جري بالعقيده الكبيره قبل التوبه الحسنه. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون كلا تستغفرون الله يعني لنفسكم لعلكم ترحمون فلا تعذبون. وبعض المسلمين قال انهم كانوا يقولون لنفسهم إن العقوبة التي يعيها صارت من وقعت على ذلك أتينا إلى إلهي أستغفرنا أعظام تصريح تبتغي الآن لما تستعجلين للسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال إنه لم يقل هذه العقوبة التي يؤدينا لها سيؤدينا بها صالحا عليه السلام إن وقعت وحصلت على ذلك في هذا الحالة قبل أن تصيبنا سوف نرجع ونسيه ونستغفر الله تبارك وتعالى فحين يجب يقبل الله منهم جزلا ويدفع لهم العذاب عنا. فقال ابن عليه السلام فاعتقهم على حسب اعتقادهم فقال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يعني هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب فان استعمال الخير اولى من استعمال الشر فاستعمال الخير بكل في الإيمان بليس الخارج يفتكم هذا العذاب لكن هم كانوا يعتقدون أنهم حتى لو حصل العذاب الذي كان عظم الجيل الصالح كانوا يظنون أن كما تقدم لهم مهرة ويعتقدون لهم مهرة ينظرون فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به وكان يجب أن ينتهك العذاب بهذه التوبة التي كانوا يعني يسوقونها ولا يعرفون أن هذا الأمر من العذاب لا يؤخر وأن عذاب الله من العذاب لا يرد فنحن وراء آيات الله صلى الله تعالى كيف أنه عز وجل لا ينبهر ولا ينبهر الله تعالى ويجي إلى الظالمين حتى إذا أخذوا نبيهم. وفي الآية العظيمة التي هي من آيات الله سبحانه وتعالى وأنتم ترون الآيات تنفعها لولا تقيم إلى كذا وكذا من الآيات ثم إلى في الآية العظمى لكل البشرية هذا الزلزال المدمر الذي ضرب يعني شمال تركيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الزلزال حصل في نفس اليوم الذي قال فيه رئيس وزرائهم أننا سنضرب بيد الحديد على كل من يحاول أن يغير نظام الأساسي العلماني المعادي للإسلام واي غادره من هذه الاحزاب التي تدعو الى الاسلام او تتمسك به او تريد العوده بنا الى الاسلام سوف نضرب منظمها بيد الحديد. فضربه الله في نفس اليوم بهذا الزلزال وانتم تسمعون من غير وقت واخر كيف ان عالم مليئه تركيا على ماليه ذات لون فاقع جدا ومن اخبث على مالي العالم هؤلاء الاطراف العالميون الملاحده منهم كيف يتحدون الله سبحانه وتعالى كيف يستحلون سب الله وسب الرسول على الاسلام وسب دين الاسلام فامهلهم الله سبحانه وتعالى كثيرا. اذا بالزلزال ما لا يقل عن 40,000 شخص قتلوا تحت القبر ومن أعاديد هذا الزلزال التي ينبغي أن تسجل في التاريخ ولا تنسى. ولعل الأمر يتأثر ببعض إخواننا ويقوم بنشر هذه الصورة التي نشرت، لأن جاءت تقارير من عدة مقامات أن أي منطقة وقع فيها الزلزال كان يصيب كل شيء إلا المساجد. وأنا رأيت بعيني صورة منشورة فيها منطقة يعني يكتب عليها المرتب باللغة الإنجليزية يقول إن هذه جميع المباني كانت ريز يعني مخلوقة زي بذب الموز أجيبت تماما على وجه الأرض. ففعلا الصورة جميع المباني المحيطة بالمسجد في خبر كان لا توجد إلا الخلقات جميع المباني بلا استثناء إلا مبنى واحد فقط مجاور ومرافق للمسجد. أما المسجد يعني يكون الطراز الكردي في تقويم المساجد مساجده رشيقة وعالية. طبعا في الزلزال بهذه القوة الذي دمر كل شيء تدميرا يعني في الوضع الطبيعي لا يمكن أن تسلم منه هذه الميزانة ذات القاعدة الصغيرة الرفيعة والطويلة السامقة كما تعرفون في الأهل الدكتين. ومع ذلك لم يمس أي من المسجد بسهولة على الإطلاق، لم يخرج ملء المسجد حتى واحدة. ولعل مقرن على هذا المبنى المرافق للمسجد لعل الله استحقاه لأنه قريب جدا من المسجد، لو وقع لوقع على المسجد. فما يوجد في الصورة إلا المسجد يتيما منفردا وأمام هذا العمارة يمكن أحد رجل طيب كان بيؤدي الزكاة ولا بتاع الباب صالحين والله أعلم، أو ربما إذا وقعت ستقع على المسجد. فهذا النبل الوحيد فقط وما سوى ذلك يعني ربما هي آية من آية الله سبحانه وتعالى. فيجتهد إن شاء الله أن نحاول أن نبحث على هذه الصورة ونريد إياها إن شاء الله. فهذه آية من آيات الله. كل شيء وبعدين في الباب 50 لواء من لواءات الجيش دفنت تماما تحت الأنقاض. وفي نفس يوم الزلزال وقف هذا الذي كان من قبل يقول فنظر قيادة الحديث إلى أنه يقول لقد آمن الشعب التركي أن يعود إلى الله. لقد آمن الشعب التركي أن يعود إلى الله. فقط فإذا رشي من مولد كالظل أن يدعو الله مستقبل له دين، ثم بعد أن الدين مصحنا تعالى يقع منا المحاربة لله والرسول والكتاب، ولذلك قامت أوروبا وأمريكا باختيار أن تدر شخصية هذا القرن، شخصية القرن أهم شخصية في هذا القرن العشرين. وطبعا حينما هم يختارون شخصية القرن فهو شيطان القرن بالفعل، وهو جدير بأن يختاره الشياطين شيطان القرن وعلو بالله الأول في هذا القرن. المهم فإذا جاء عذاب الله لا يؤخر ولا يؤجل، وهذه سنة الله الماضية في خلقه. فلذلك قال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون هل استغفرتم من الشرك لعلكم ترحمون فلا يؤمنكم العذاب. ماذا كان جوابهم؟ قال طيرنا بك عظما معنا، يعني تطيرنا وتشاءمنا بك وبمن معك. والسؤم النحس. قالوا طيرنا بك وبمن معك يعني من المؤمنين. وقد كانوا لتقائهم إذا أصيبوا بسوء قالوا هذا من قبل صالح وطح. يمكن لو زاد يعني هذه الحكمة الناس، يمكن لو حصل أيام رئيس الوزراء أربكان لو كان حصل أيام يقول لك تؤمن المسلمين وتؤمن بهذا الرجل الذي يدعو الإسلام ويتمسك بالإسلام، هذا من سؤاله. لكن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم ما في من يعني يقع في ظل هذه الحكومة العالمانية الصبر عزيز الله سبحانه وتعالى. فكان قوم صالح يردون عليه يقولون قالوا طيرنا بك ومن معك تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. وكان كلما أصابهم بلاء يقولون هذا من شؤم صالح والذين معه من أصحابه. قال طائركم عند الله أي سبيلكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، وهو قدره وقسمته، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. هذا أمر بقدر الله سبحانه وتعالى وليس من خيارة ولا من شؤم. قال الشهاب لما كان المسافر من العرب إذا خرج مر به طائر سانحا وهو ما وليه بميسرته او بارحا وهو ما وليه بميمنته فيمنوا بالاول وتداءموا بالثاني ونسب الخير والشر الى الطائر ثم استعير لما كان سببهما من قدر الله وحكمته او من عمل العبد الذي هو سبب الرحمه والنقمه ومنه طائر الله لا طائره طائر الله يعني قدر الله لا طائرك انت بل انتم قوم تفتنون اي انتم قوم مفتونون بضلالكم وكفركم لا ترون حسنا الا ما يوافق هواكم ولا تؤمن الا ما يخالفكم هذه هي فتنتكم فما خالف اهواءهم فهو سوء ويتغيرون بصالح وما معه وما وافق اهواءهم فهو حسن حتى وان يعني خالف امر الله سبحانه وتعالى يقول السنكتي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى قالوا اتخيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون قوله اتخيرنا بك اي تتاءمنا بك وكان قوم صالح اذا نزل بهم حق او بلاء او مصائب قالوا ما جاءنا هذا الا من شؤم صالح ومن امن به والتخير التشاؤم واصل اتفاقه من التشاؤم لزجر الطيرين قال طائركم عند الله اي سببكم الذي يليء منه خيركم وشركم عند الله فالشر الذي اصابكم بذنوبكم لا بشؤم صالح ومن امن به من قومه وما دلت عليه هذه الايات الكريمه من تشاؤم الكفار بصالح ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحا في ايات اخرى من كتاب الله كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال تبارك وتعالى في تطير كفار قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله كل بقدر الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا والحسنة في الآيتين النعمة كالرزق والخفض والعافية والسيئة المصيبة كالجد والقحط ونقص الأموال والأنفس والثمرات وكقوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي بنيتكم جاءتكم من ذنوبكم ومن كفركم وليست منا نحن طائركم معكم يعني مصيبتكم جاءتكم والشؤم والنفس جاءكم من قبل أنفسكم كل هو من عند أنفسكم وليس من خلالنا نحن بل أنتم قوم تفتنون قال بعض العلماء تفتنون يعني تختبرون وقال بعضهم تفتنون تعذبون لأن الفتنة تطلق أحد عن الاختبار كما في قول الله سبحانه وتعالى أحد من الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني لا يختبرون ويمتحنون ويقال هذا دينار كثير يعني دينار محروق ويقول فتنت الذهب يعني إذا أدخلت الذهب الخمر في الفرن يلتهب فتنفصل السوائل عن الذهب الخالص فهذه فتنه الذهب فكذلك الفتنه في اللغه هي الابتلاء والاختبار وايضا يطلق الفتنه على العذاب كما في قوله تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون فاذا اصل الفتنه في اللغه وضع الذهب في النار ليختبر بالتبكي أذائق أم خالد وإنها أطلقت في القرآن على أربعة معان الأول أطلقوها على الإحراق بالنار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في سورة الخروج فتنوا عذبوهم وأحرقوهم بالنار إن الذين فتنوا من المؤمنات أحرقوهم بالنار نار مخزون كما هو معروف على احد التفسيرين من ذلك اطلاق الفتنه على الاختبار وهذا هو الغالب في الاستعمال ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الإطلاق الثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال بقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى فتنة. والدليل على صحة هذا التفسير قوله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. هذا يعني يبين لنا معنى المراد من الفتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني استمر القتال إلى غاية هي ألا يبقى فتنة. ثم الآية الأخرى ويكون الدين لله، ها ويكون الدين كله لله، يعني لا تكون فتنة حتى لا يبقى شرك، لأن الدين لا يكون كله لله ما دام في الأرض مشركون. ومما يوضح ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الرابع للفتنة إطلاق الفتنة على الحجة، كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن طغاة ثمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة قومه إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح عليه السلام وما آل بهم الأمر. فقال عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يسلكون. وكان في المدينة مدينة الحجر التي سكنها صالح عليه السلام تسعة رهط يسجدون في الأرض، المقصود هنا أرض الحجر يسكنون في الأرض يعني أرض الحجر ولا يسلكون، يعني جهلهم وعادتهم الإفساد كما يفيد المضارع يفسدون في الأرض، يعني هذا شيء مستمر وعادة مستمرة. يفسدون في الأرض هذا أيضا تأكيد الإفساد مما يؤكد عموم فسادهم. يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله فأمروا واجتمعوا هؤلاء التسعة رهط فقالوا تقاسموا بالله، يعني ليحلف كل منكم على موافقة الآخرين بالله الذي هو أعظم المعبودين. تقاسموا بالله لنغيثنه أهله ثم لنأخذن نعيده إذا سلم إلى مهلك أهله وإنا لصادقون. تقاسموا بالله وهذه من عجائب القدر، كيف الإنسان يقسم على أن يقتل نبي الله رسول الله، كيف يقسم الإنسان على أن يحكم بغير ما عند الله، إلى غير ذلك من معاملات القتل فيما لا يجوز التفكير في الوفاء به فضلا عن الوفاء به من شأن. يعني كأن يقول أحلف بالله لا أحاربن الله، أحلف بالله لا أصدن عن سبيل الله. فكذلك هؤلاء تقاسموا بالله لنغيثنه وأهله، فحلفوا ولا يدل على أنهم كانوا يؤمنون بالله بمعنى يؤمنون بوجود الله، كما قلنا من قبل مرارا ان القران لم يخف عن امه واحده من الامم ان انكرت وجود الله عز وجل، ان هذا امر غير مستطاع، لا يستطيع احد ان ينكر الله سبحانه وتعالى. فمن يوم حتى فرعون كان يؤمن بوجود الله، حتى هؤلاء القوم قالوا تقاسموا بالله لنغيبنه واهله، اي لنقتلنه ليلا تبيه يعني كل ليل. وقرئ بالتائي على خطاب بعضهم لبعض لتغيثنه ليلا ثم لنقولن لوليده لنغيثنه واهله، يعني ومن امن معه. ثم لنقولن لوليده لان وليه الذي سوف يحكم بتأييده سوف يأتي ويحاول ان ياخذ بتأييده وينتقل له. ثم لنقولن لوليده ان يطالبه فأراه عليا ما كرهنا نهلك أهلك، ما كرهنا نهلك أهلك، ما كرهنا ما حضرنا مكان هلاك الأهل مع تفرقهم في الأماكن الكثيرة فضلا عن مكانهم فضلا عن مباشرتهم. يعني ما كنا موجودين كنا رائعين، ما كنا مدعين مهلك أهله فضلا عن مكانه فضلا عن مباشرتهم، كنا يعني رائعين غير حاضرين. وإنا لصادقون، أي ونحلف إنا لصادقون، أو والحال إنا لصادقون الجنة فضلا. ومكروا مكرا، يعني بهذه الحيلة، ومكرنا مكرا لأن جعلناها سببا للناجين وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خاوية حال بمعنى انظر إلى بيوتهم خاوية، يعني خالية سابقة لم تعمر بعدهم لأنهم استغفروا بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، أي لأنهم ما أخذوا إلا دون به، وإن عاقبة الظلم الدمار والدمار، وأن يذل الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أمور. يقول السجطي ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور. الأول أنه دمر جميع قوم صالح، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمن جملة قوم صالح الذين أغلقوا هؤلاء التسعة الرهط، التسعة الرهط الذين يبطلون في الأرض ولا يبطلون، بقوله أن دمرناهم وقومهم أجمعين، وهم قوم صالح وثمود. فتلك بيوتهم خاوية، أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم خاوية أي ساقطة، ساقطا أعلاها على أسفلها. الأمر الثاني أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية، أي عبرة يستعظ بها من بعده فيحذر من الكفر وتكذيب الرسل لئلا ينزل به مما نزل به من التكذيب، وذلك في قوله إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الثالث أنه تعالى أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب، وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومه، وذلك في قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب هذا في سورة النمل، في آية أخرى فيها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة كفر ونجينا، أن هنا النمل هي وأنجينا. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا مبسوط على هذا التقدير، واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه، يعني أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني تعلمون قبحها ومضادتها لحكمة الله تعالى وحكمه. وقيل في تفسير قوله عز وجل وأنتم تبصرون أقوال، قيل وأنتم تبصرون يعني وأنتم تعلمون أنها فاحشة. وطبعا في الآية التي تليها قال بل أنتم قوم تجهلون، فتبصرون تبصرون بمعنى تعلمون، وهنا وصفهم بأنهم يجهلون. هل هناك تعارض؟ كلا لا تعارض، لأن الجهل ليس في كل مرة يقصد به عدم العلم، وإنما الجهل هناك جهل عملي جهل سلوكي، كما في قول الله تبارك وتعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وكما في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أمم أو أجهل أو مجهل عليا. فالجهل هنا جهل جهل السلوك، ثم في قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا. نعم. التفسير الثاني أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني تأتونها وبعضكم يبصر بعضا على وجه القلعة، يعني يأتون الفاحشة ومع ذلك يجاهرون بها ويبصر بعضهم بعضا. وأنتم تبصرون قول الثاني وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم. أئنكم لتأتون الرجال سهوة من دون النساء، يعني متجاوزين النساء التي هن محال السهوة. بل أنتم قوم تجهلون، أي تفعلون على الجاهلين سفها وعما عن العاقبة. يعني يتنزهون عن أفعالنا ويرونها جبتا. قالوه استهزاء، إنه قوم فأنه إلا امرأته قدرناها من الغابرين، من الغابرين الباقين في العذاب. إن امرأته قدرناها يعني جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، تنفير المطر بتهويل السماء، يعني مطرا هائلا غير المناسبة. أشياء عجيبة جدا في زلزال تركيا هذا، يعني زلزال تركيا بعدها الأيام نزل أمطار في نفس الأماكن في عز الصيف، نزلت أمطار غزيرة جدا، أمطار عجيبة تحير الناس منها. كيف تنزل هذه الأمطار عكس الزلزال بصورة يعني هائلة، أمطار في غاية الغزارة والقوة حتى دمرت على أهل الخيام خيامهم ولم ينجو ما يؤويهم. هذا أيضا من أعجيب قدرة الله سبحانه. ثم إذا يعني الباحثين يعني يعلنون أن تركيا مهددة، نفسها المنطقة مهددة بإيه؟ بأمطار خمدية، أمطار خمدية، يعني أمطار خمدية اللي هو بيكون يعني بعدين مية نار، يعني السماء هتنزل عليهم مية نار ممكن فقط. لماذا؟ لأن من حصل بالفضل قدرون هذه احترقت وتضاعفت الأكثر في السحب، فتنزل عليهم بأمطار خمدية، ولذلك قام بتفريغ كل هذه الأمطار من السكان الذين لم يجدوا لم يجدوا أيضا حتى في الخراب لا يستطيعون الأمر. هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى وعبرة من العبر ورسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشرية كلها بعاقبة من كفر بالله وصد عن سبيله، وان العذاب اذا نزل فانه يعم الصالح والصالح. فقول تركيا نحن لا نشرك بالاتراك لانهم مسلمون، ولكننا نقول ان هذا عقوبه من الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء الصادين عن سبيل الله والمحاربين لدين الله تبارك وتعالى. اما المسلمون والموحدون فانهم ان شاء الله تعالى يبعثون على نياتهم وعلى اعمالهم، لكن اذا جاء العذاب فانه يعم النفس النعمة تخص ولكن الجسم تعم كما هو معلوم في الأحاديث. فحتى المطر لا تنتجر أوانه في الصيف ومطر كبير بأن الناس ثم بعد ذلك أيضا كانوا مهتدين بالأمطار الحمضية. باختصار ماء المطر حمضي يعني ماء إثمار، وكفى أكثر من كده نقدر نقوله اللي هو المطر الحمضي هذا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، أي مطرا هائلا غير معهود. فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى؟ اختلف المفسرون قالوا فيها اقوال. عباد الذين اصطفى قيل هم الرسل عليهم وعلى الذين الصلاه والسلام. وقيل عباد الذين اصطفى اصطفى ابراهيم بالكله وموسى بالكلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيه، برؤيه الله عز وجل ليله المعراج كما هو مذهب ابن عباس. واستشهد ابن عباس بقول الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما راى، وقوله تعالى ولقد راه نزله اخرى، بخلاف الثالث عن ام المؤمنين عائشه فانها كانت تختلف بشده مع ابن عباس في هذه المساله، وكانت تقطع بان الرسول عليه السلام لم يرى ربه عز وجل، فالمساله خلافيه. قول اخر إن عباده الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قول آخر الذين اصطفى أي الذين وحدوه وآمنوا به. وقيل المقصود بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الزمخشري أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بإبراهيم على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن وتوفيق على أدب جميل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستمرار بمكانهما على قبول ما يلقى الى السامعين واصغائهم اليه وانزاله من قلوبهم المنزله التي يبغيها المسلم. في الهدى في كلام الحمد لله الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاه والسلام على رسول الله وعلى خاصه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ادب جميل من اداب النابقه. وتلاحظون هنا قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فلنا اسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم في المداء في امورنا في هذه الاسوه، سواء كانت محاضره او مجلس او زياره او حديث. هذا هو الادب الاسلامي بخلاف هذا المنهج المفهوم الالتزامي لبعض الكتاب الان، ويدعون انهم اسلاميون ومن يكون كتب اسلاميه ثم الى بالكتب وبكتابي أجزم أبطر لا حمد ولا صلاة ولا سلام ولا ذكر، يدخل في الموضوع وأتبع فيه مظهر مظاهر التقدمية والكلام ده بتاع جماعة الرجعيين والجامدين والمتخلفين إيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما صرح بذلك طه حسين عليه الله ما يستحق. كان مكان يدخل في بداية إحدى محاضراته ويقول للطلبة أظنكم تتعجبون من أنني لم أبدأ كما يبدأ غيري من هؤلاء الجليلين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله للأكل هذا الكلام. فشأن عباد الله الصالحين أن يقتدوا بما فعله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إذا قيل لك من أين لك هذا الأدب وما ضرورة ذلك قل له، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني تأديب بأن نبدأ كلامنا بذكر الله عز وجل والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الزمخشري امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتلو هذه الايات الناطقه بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وان يستفتح بتحذيره والسلام على انبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن وتوقيف على ادب جميل وبعث على التيمن بالفكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى الى السامعين واضغائهم اليه وانزاله من قلوبهم المنزله التي يبغيها المسمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الادب، فحمدوا الله عز وجل وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مكان وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والكمال وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. وقيل هو متصل بما قبلها، كل الحمد لله متصل بما قبلها، وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم، الحمد لله يعني الذي أهلك الكفار من الأمم، والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم الناجين من عذاب الله. ثم قال: معلوم أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه، وإشار إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، يعني الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها، الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها. ومعنى الكلام أنه لما قص عليهم قصص الأمم الخالية أخبرهم أنه نجى عابديه ولم تغن الأصنام عن عابديها شيئا. فالمعلوم أنه لا خير أصلا فيما أتركوه، مثل ما قلنا من قبل الضرارة أن الخير في غضبه أفعل تفضيل، لكن التفضيل هنا غير مقصود عن الإفراد، لأن خير هنا ليس معناه أن المسلمين فيها فيهم خير أو الأصنام فيها خير والعياذ بالله، لا يمكن هذا، لكن المقصود أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه، وإنما هو إلزام لهم وتفكير وتهكم بحالهم، وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله، ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة. فقيل لهم مع العلم لأنه لا خير فيما آثروه وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثا لينفهوا عن الخطأ المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول، وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزاهد. ونحو ما حكاه عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مع علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته. ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله كما عددها في موضع آخر، ثم قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، في آية أخرى بعدما عدد نعمه سبحانه وتعالى قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، كذلك هنا في كل آية ختمها بما يشير أنه ليس ثمة إله مع الله فعل أو أدى إلينا هذه النعم، فإله مع الله. قال ابن القيم ورحمه الله تعالى: كلمة السلام وسلام على عباده الذين اصطفى تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، يعني قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقت على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النص محكية بالقول، ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سبحانه من كلامه سبحانه على رسله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض، يعني الآية: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم قال تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض يعني المقصود بأمن خلق السماوات والأرض يعني أما يشركون خلق أم من خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض يعني أما يشركون خلق يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله فقالوا خلق أم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة يعني سرور نلاحظ هنا أن في الآية التفاتا هنا التفات أمن خلق الأرض السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء ثم قال فأنبتنا التفت من الغيبة إلى التكلم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حسن الالتفات هنا لأنه لا شبهة للعاقل في أن خالق السماوات والأرض ومنزل السماء الماء من السماء ليس إلا الله سبحانه وتعالى أما خلق السماوات والأرض هل أحد يمكن أن يدعي أنه الذي يخلق السماوات والأرض أو أنه لم يوجد لها من السماء ماء ما في أحد يفعل ذلك فلا أبدا ولا شبهة لأي عاقل بأن الله الذي يخلق السماوات والأرض وأن الله الذي ينزل من السماء ماء لكن ربما عرضت شبهة في أن منبت الشجرة هو الإنسان ربما يتكلم بعض الناس يقول الشجرة أنا الذي أضع المزرعة والذي أسقيها والذي أفعل كذا وكذا فهو يلقي المزرعة ويسقي بالماء فلذا أزال الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة في قوله أمن خلق وفي قوله وأنزل لكم إلى صيغة الكلام في قوله تبارك وتعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا إزالة لهذه الكلمة ربما يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو أيضا المنفرد بإنبادنا فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنتم تأخذون بالأسباب طبعا لكن السبب ليس موجبا للنتيجة لكن الأمر متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى تزول شبهة أن الإنسان له أي يد في إنبات الزرع وتنميته قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به حصل الانتفاض من غير إلى الخطاب لنفس نظر الناس إلى أن إياكم أن تظنوا أن لكم دورا في الإنبات قوة الإنبات هي قوة الله سبحانه وتعالى وحده فأنبتنا لكم به حدائق لا ترون ثم أكد وأنبت أي شبهة في قدرة الإنسان على هذا الإنسان فقال ما كان لكم أن تنبتوا شجرة ما ينبغي لكم ولا تستطيعون أن تنبتوا شجرة الإنسان مجرد فقط يأخذ الإيه بالأسباب لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فلابد فالذي ينبي الزرع هو الله سبحانه وتعالى لكن الماء سبب الهواء سبب الترحى سبب الزجرة سبب فنأخذ السبب لكن الحياة الحقيقية هي من عند الله سبحانه وتعالى فنبوء الزلات هذه لا شك فيها وطبعا هذا ما يستطيع الولاد الذي احد على الاطلاق لان سواء كان نمو الجنين لان الجنين له نموان نمو الجنين في فتره نمو النبات انت ما ينمو النبات قبل الريح قبل ان تنمو هذه الروح كانت الكثير صغيره لكنها ايه تظل تنمو وتنقسم وتكبر وكذا وكذا الى ان تنمو فيها الروح فتمر بمرحله حياه حيوانيه لكن هناك حياه نباتيه كحادث البذور الذي تنمو فلابد ان نتامل في هذا الليل من الذي ينبت الزجر من الذي ينبت هذه الازجار وينبتها هو الله سبحانه وتعالى وحده فليس الانسان عاقل ان يدعي انه الذي ينبتها وينميها بدليل انه ربما ياخذ بهذه الاسباب من الحرب والجذب والسقي والرعايه ثم لا اما لا يخرج النبات اصلا او ياتي نبات لكن ليس بالمواصفات التي كان يريدها.